تفسير الآية 28 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أي هذا ذم وتسفيه وتأنيب شديد للمكذبين الذين يعبدون غير الله تعالى، لعلهم يستفيقون حينما يرون المهلكين حولهم فيعودون لربهم ولإسلامهم قبل أن يهلكوا هم أيضا مثلهم. أي فلو كانت الآلهة التي يعبدونها كأصنام وغيرها ويدعون كذبا وزورا ومراوغة أنها قربانا، أي تقربهم إلى الله حتى يتهربوا من عبادته وحده ويستمروا على عبادتها لتحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة كمنصب أو مال أو غيره، لو كانت آلهة بحق كما يدعون لكانت نصرتهم حينما نزل بهم عذاب الله ومنعتهم وأنقذتهم منه ومن إهلاكهم. أي فلتنصرهم إذن هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله وادعوا أنها قربانا له، ولكنها قد ضلت عنهم، أي ضاعت وغابت وتخلت عنهم ولم تنفعهم بأي شيء قطعا، لا في الدنيا ثم لا في الآخرة حتما، في وقت هم في أشد الاحتياج إليها لأنها بالقطع ليست آلهة. قوله تعالى: وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، أي وذلك العذاب والهلاك وحسرتهم بتخلي آلهتهم المزعومة عن نصرتهم وإنقاذهم هو حتما كان أثر ونتاج كذبهم وافترائهم على الله بعبادتهم آلهة غيره سبحانه وادعاء أنها قربان له. والافتراء هو أشد وأقبح درجات الكذب ويكون مختلقا لا أصل له، لقد خابوا وخسروا وتعسوا في الدارين بسبب عبادتهم لها واعتمادهم عليها.